متى نصر الله؟ يسألك اللهم النصر. لماذا أهل الإسلام دائما في محنة وابتلاء؟ يوم أن تخلى المسلمون عن منهج حياتهم وعن منهج دينهم وعن مصدر عزهم. الولد اللي لسه بيشرب مخدرات أو الولد اللي ماشي مع بنات بطريقة غير شرعية، أو الولد اللي ما بيذاكرش وبيسقط وبيكلف أهله فلوس كتيرة جدا، أو البنت اللي مش محترمة وخارجة متبرجة، أو الأخ الموظف اللي بيسرق، أو الأخ الموظف اللي بيرتشي، أو العامل اللي مش بيتقن عمله. مش عايزين يبقى في فرق بين الحياة وبين التطبيق. هو فرض إن أنا أقوم 5:30, 5:30 أصلي الفجر وأنام تاني؟ فرض. فرض زي الظهر بالظبط وزي العصر بالظبط. الذين إن مكناهم في الأرض أقموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الحل والنجاة لهذه الأمة في حبل الله المتين. السؤال متى نصر الله؟ هل الأمة أعدت الكافرين؟ بتتكلموا عن النصر ليه؟ النصر مدخر لمن يستحقون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إني أرى في الأفق أيها الإخوة والأخوات نصر الله قادم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والله ثم والله هيجي يوم ومش هيكون على وجه الأرض كلها يهودي واحد عايش. ولا تهن ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.